بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. نسأل الله جل جلاله في أيام هذا الشهر المبارك أن يتوب علينا وأن يرزقنا حقيقة التوبة. أيها الأحبة في الله، طريقنا في التوبة مع الله جل جلاله تبدأ بأعظم خطوة، ألا وهي الاعتراف بالذنب. الاعتراف أننا مقصرون، الاعتراف أننا مخطئون، الاعتراف والانكسار بين يدي ربنا جل جلاله. كثير من الناس يصيبهم عند القيام بشيء من العبادة، عندما يوفقهم الله جل جلاله بشيء من الطاعة، يصيبهم الغرور. لذلك قيل: رب طاعة أدخلت النار، ورب معصية أدخلت الجنة. شيخ، معصية تدخل الجنة، طاعة تدخل النار، كيف يكون هذا؟ نعم أيها الحبيب، طاعة أورثت كبرا، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومعصية أورثت ذلا وانكسارا بين يدي الله، عصى الله فانكسر فتاب بين يديه فعاد إليه فغفر الله له فأدخله الجنة. بعد هذه الضائقة التي مرت علينا، أعلم أن الكثير كلمني وحدثني الكثير في الليلة الأولى من رمضان. يا شيخ، تعودنا كل ليلة كل سنة في الليلة الأولى من رمضان أن نأتي بعد صلاة المغرب، هذا ليجهز نفسه ليقف في الصف الأول، وهذا ليمسك مصحفه، وهذا ليلبس عباءته، وهذا ليأخذ مسبحته، وهذا ليأخذ أولاده، ونأتي صدمة عجيبة. لكن لا أريد لهذه الصدمة أن تضمحل وتذهب، أريد هذه الصدمة أيها الأحبة في الله أن تحول وتنشئ عندنا انكسارا عجيبا، اعترافا بقلوبنا لربنا أننا مقصرون في حقه وفي حق بيته. بتقول لي يا شيخ: لا، مش ضروري البلاء دائما غضب، ممكن البلاء غير ذلك. نعم، أعلم ذلك، لكن ما أريده منك ومنك ومن كل مؤمن في هذه الأيام مع هذه الصدمة الكبيرة التي صدمنا بها، أن نعترف ونقول لربنا جل جلاله: يا ربنا، اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بتقصيرنا. هذا الخلق، هذا الفهم هو الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام. دعوني أقف وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع قصة أحدهم، أحد الصحابة، أحد تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، من تخرج من مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول: جاء ماعز ابن مالك الأسلمي، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه في مسجده يدرسهم ويعلمهم ويحدثهم، فإذا بماعز يدخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم ليشق الصفوف، وينظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بنظرة انكسار، وهذا الذي قلته، نظرة انكسار ونظرة اعتراف ونظرة حزن وندم. لو نظرت إلى وجهي لرأيت الحزن والندم قد خيم عليه. ما بك يا ماعز؟ يقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترف ذنبا، لم يقل له: نعم تعال تعال، ماذا فعلت؟ أخبرني أمام الجميع أو بيني وبينك. لا، قال عليه الصلاة والسلام مباشرة: الرحيم بالأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أعددتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: يا ماعز اذهب وتب واستغفر الله. قالت الرواية: فذهب مليا، قيل أنه يوم، ثم عاد فقال: يا رسول الله أذنبت فطهرني. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب تب استغفر. أعرض عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. جاء في المرة الثالثة في اليوم الثالث ليقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أذنبت فطهرني. إجا أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام رجعه: طيب خلاص يكفيك. الواحد منا اليوم يقول: خلاص بكفيني، اعترفت أول مرة. وهو يعلم، والآن سنسمع ما هو الذنب، هو يعلم ما عاقبة هذا الذنب. ثلاث مرات يرجع عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الرابعة قال: ماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله إني زنيت. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم والمسلمين جميعا من هذه الفاحشة الخطيرة. قال: يا رسول الله إني زنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه مستغربا: هو اليوم رديتك، وتاني يوم رديتك، وتالت يوم رديتك. فقال صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ هذا مجنون؟ وهو محصن، يعني متزوج، وهو يعلم أن عاقبة من زنى وهو متزوج أن يرجم حتى الموت. قال عليه الصلاة والسلام: أبيه جنون؟ فقال من حوله: لا يا رسول الله، هذا ماعز، مش مجنون، ليس بمجنون. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إليه: أسكرت؟ يعني أشربت الخمر؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني قام شم رائحته، فيه رائحة خمر، معقول شربان خمر ومجنون؟ غاب عقله، جاي يعترف للنبي عليه الصلاة والسلام أنه زنى وهو محصن، يعني العاقبة رجم حتى الموت. فقال الرجل: يا رسول الله ما في رائحة خمر، لم يشرب خمر. فنظر إليه الرحيم به الخائف عليه، عم يتخيل منظر حبيبه، واحد من أصحابه، صحيح صحابي ولكنه مسلم، ممكن يقع في الخطأ، ولكن عم يتخيل النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل سيرجم حتى الموت، يحاول أن يخرجه مما هو فيه، وهو صلى الله عليه وسلم أرحم به من أمه. قال له: يا ماعز لعلك قبلت. هو حرام، والقبلة نوع من أنواع الزنا، بس ما عليه عاقبة الرجم حتى الموت. يا ماعز لعلك قبلت، يا ماعز لعلك لمست، يا ماعز لعلك يقول: لا يا رسول الله زنيت. تعرف الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها ما يأتي الرجل من أهله في الحلال، أتيته منها في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يخرجه مما هو فيه بعدما أغلقت الأبواب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخيم عليه الحزن. لكن لا بد لأمر الله جل جلاله أن ينفذ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم حتى مات. بعد أيام الناس انقسمت فيه قسمان: قسم يقول أحاطت به خطيئته وتكلموا عليه، وقسم قالوا: من مثل ماعز جاء بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعترف بذنبه؟ وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام يدخل على أصحابه ليقول لهم: استغفروا لماعز. فقالوا رضي الله تعالى عنهم: غفر الله لماعز. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب، لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. الله أكبر، لو أن الأمة بكاملها وقعت بذنوب وجيء بتوبة ماعز، وقسمت توبته على الأمة لوسعتهم ولتاب الله على الأمة. لما يا ربي، لما يا رسول الله توبة ماعز كانت هكذا؟ لأنه باختصار اعترف بالذنب. فلنعترف أيها الأحبة في الله، كفانا تكابرا على أنفسنا يا شيخ شو عملنا وشو سوينا، لا من دون يأس، ولكن سنعترف يا ربنا تبنا إليك فتب علينا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.